I'm

خضلنا ثم لم تلق منكم جوابا تقلب في قيد الغرام وما لها على القلب نهي في الغرام ولا أمر Amen. الليل يحرسه البدر. يا مولانا يا سيدنا الحسن. معذبا المحال يقف المنام يضرب خدين ويقتله الزعر يضرب خدين ويقتله الزعر يضرب خدين ويقتله الزعر وتلمح thank you. تقول لي الله احتوى نفسه المر ومن عسمائه الصبر تقول لي الله احتوى نفسه المر لو نعن حين يا شو الطيور شاء الله راح الرصيد هذا السبعين.